الأنصاري عمل حوض للمياه لتشرب الإبل، فجاء زهجاء على ناقته فأراد أن يسقي النقل أبا الأنصاري، قالوا لا، فالزهجاء يحمل أم جاء أخذ شيء منه حرق المياه مشت، فعظم أحدهما وتطاول على الآخر وكسعه، أي ضربه برجله في ظهره. فلما حدث هذا صاح الأنصاري وقال يا معشر الأنصار، وصاح المهاجرين وقال يا معشر المهاجرين. فوصل الكلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، خد بالك يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنت متخيل ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أين الجاهلية؟ ده الراجل قال يا معشر المهاجرين، والتاني قال يا معشر الأنصار، قال لا ما هي دعوى الجاهلية، لأن التعصب هنا جاء على غير دين الله. طب الصواب كان إيه؟ الأنصار يقول يا معشر المسلمين، والمهاجرين يقول يا معشر المسلمين. الأمر واضح، ولكن نستعيذ جميعا بالله من الهوى ومن مضمرات الفتن. أمر الله جل وعلا. يبقى إذا الجماعة عندهم مناط أي سبب لكي تنجو من الدنيا ومن فتنها ومن ما فيها من بلايا وكذلك في الآخرة، عليك بالجماعة بما كان عليه العبد الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين. يقول روى الترمذي بسند الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. أي والله إذا نظرت إلى الآية إلى الدساتير والقوانين والسلوك الذي يحدث والخروج والكلام كله كما فعله أو كما يفعله الغرب، حذو الخزة للخزة والنعل بالنعل. لصالحنا الأيام الماضية ولعلكم يعني اطلعتم عليها أكثر مني، والدماء التي أسيلت والنفوس التي أزلقت وهي تنتمي إلى الإسلام، من يتحمل دمها؟ ولصالحنا التخريب والكرب والفرح لصالحنا. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون من فترة الكلام اللي اتكلمت فيه في نصف الثمانينات، وقلنا لهم احضروا كرة القدم، دي مرتب لها ومخصوص دلوقتي اصبح الانترس مالا، لا لازم تعظمها وتعمل بكل تقدير، واصبح بيتكلم واخد بالك انظر شيء فعلا، يعني لولا ان الله عز وجل يتباركنا برحمته لانفجر الانسان الى فتاه من شده الغيظ. وده انفجرنا لكم هناك، كفى اهدار للمال وكفى تلاعبا والعقول القوي وذاقوا سفاسف الامور وانظروا الى الحقائق. لا خذوا النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل. لذلك لو تمشي في الطرق تلاقي دلوقتي اصبح موضه، طلعت دلوقتي اي واحد عنده حته ارض يقوم عامل فيها ثلاث افراح، لا الجديده بقى يعمل فيها ملعب ويفرشوا بالنجيل الصناعي والحرفيه والارض ويلعب يعمل دوره. هو ده يا اخوانا اللي يخرب البلاد والعباد، والى الله وحده. يبقى حذو النعل بالنعل، حتى ان كان منهم من اتى امته علانيه لكان في أمتي من يصنع ذلك، وقد كان وقد كان. يقول وإن بني إسرائيل تفرقت على 73 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار عند ملة واحدة. قال ومن هي رسول الله؟ قال من أنا علي وأصحابي. فالواجب على المسلم الذي يريد النجاة أن يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وروى الترمذي بسند صحيح من حديث الإرباض بن سارية قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موردة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها موردة مودئ، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي. نصوص واضحة واضحة. لذلك من المضحك المبكي في بعض المساجد الذي أذهب وأعتلم من برها، حدثني القائمون على المسجد عشان بس أن أضرب لك المثال حتى تبحث من أين أتى الخلل والخطأ. فلما تخلف الخطيب صعد بعض إضاءة المسجد على المنبر، ورجل من أهل الإيه؟ ممن يتعلمون العلم الشرعي، يعني متعلم زي حد على سبيل النجاة، ده كلام من حوالي 3-4 سنة. فصعد على المنبر وقرر معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور الظالمين الجائرين، وأصاب كبير الحقيقة. ثم نزل فاعترض عليه بعض رواد المسجد والإدارة، قالوا له يا دكتور ما هذا الذي ذكرت؟ كنت بعد الأحداث تؤيد وتساند وتؤازر، ما الذي حدث؟ ولماذا لم تصدع بالحق هناك كما صدعت بالحق هنا؟ فكان من جوابه السكوت لصالح من؟ وأنا الآن إلى الآن سؤال يحيرني، وأتمنى من الله ألا يقبضني حتى أستريح. لماذا لم يصدع أرباب المؤسسة الرسمية بالحق في بداية الأحداث؟ محير بالرغم قبل الأحداث معروف، شيء فعلا يدعو إلى الريبة. ولو كده فقدت شويه في حجر الدليل، وان شاء الله ستظهر، وعندها سيعلم الذين ظلموا اي منقلب يوم القيامه والايام الاخره. يقول فقال صلى الله عليه وسلم سمع والطاعه، وان عبد حبشي فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، واياكم محدثات الامور فانها ضلال، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يقول وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعمل، وإلا استمسك بالجبال الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يبقى الجماعة، الجماعة الأولى ما وفق الحق، الصحابة هم الساسة المفضلة في كل شيء، في المعلقات، في العبادات، في السلوك، في الأخلاق. انظر إلى البدع التي تحدث في مصرنا وفي عصرنا، إن أشكل عليك الأمر فاسأل نفسك هذا السؤال وكن منصفا عند الجواب. أحدث مثل هذا في عهد سلفنا الصالح؟ الجواب لا. يبقى ليس فيه خير، فكانوا أحرص على الخير منا. لذلك السؤال اللي هو يوجه إلى كل من ميع أو داهن أو لبس وضل وأضل من المتكلمين في شريعة الله وروض للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال أحدث هذا في عهد الصحابة، في التابعين، في تابعيهم؟ فإن قال حدث فليلن قرنه وليرفع عقيرته وليأتنا به، ولن يحدث هذا وإن صعد إلى السماء بظهره. يبقى الأمر الثاني، ما حدث فكيف تفعل وكان أحرص على الخير منا؟ ده موضوع يحتاج إلى جواب، وجواب مقنع. أما أن يأتي الرجل يسأل ويتكلم وبرامج بقى في ذات قرار كريم للنهار، وانت بقى ياكل الشخوص وقبله 20 لقطه ويلبس ويضم للطاقه، وصلح منه. تعلمون يا اخواني وهذا ليس بالقول ولكن مسلك من مسالك اهل الضلال بصرف المسلمين عن دينهم. هم 14 مسلك يسلك الاب وسلكهم ابو جهل وابو لهب، ويسلك الاب ولكن مع ايه؟ تغيير في الشخوص ولا اعلى القول. من مسالك اهل الضلال يا اخواننا بصرف المسلمين عن دينهم اغراق المسلمين في البدع. لماذا؟ لان المسلم اذا تلبس بالبدعه فيخرج عن معيه الله الخاصه، واذا خرج عن معيه الله الخاصه تولاه الشيطان. قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معيه خاصه مقيده بوصف، ويستحيل ان يكون الله عز وجل معك معيه خاصه ويتمكن منك عدو او يعلو عليك ظالم. فسعوا سعيا حسيسا لاخراج المسلمين عن معيه الله الخاصه. طيب كيف يخرج المسلمين عن معيه الله الخاصه؟ بالمعاصي ابدا، لان المسلم برضه اهو عنده شويه علم، يبقى ايه؟ يلبس له الباطل في ثوب الحق تحت مسمى البدع. ومن اجل هذا تجد ان البدع يعني باشكالها وبالوانها اصبحت مرتبه ومنظمه ولها مؤسسات، المجلس العالي كذا، المجلس العالمي مش عارف ايه، ضرطبة للنشر مش عارف العلم ده، كلها القائمون عليها والداعون فيها من اهل البدع مبتدع اقحاء. كل هذا ايه؟ مقصود يصرف المسلمين عن دينهم ويرميهم في البدع، فان فعلوا ذلك خرجوا عن معيه المولى عز وجل. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يبقى كل ما يحدث في البلاد ويحدث من العباده لابد ان نرده الى الجماعه، فالجماعه عند اهل السنه والجماعه هي مناط سبب النجاه في الدنيا والاخره. الاصل السابع من اصول اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. لا يجيبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، ولكنهم يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم وقع بسبب عدم معرفته فترة كثيرة، لذا فمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتنوع بحسب قدرة المكلفين. فلا يجب على العابس في تلقي العلوم وفهمه ما يجب على القادر. ومن هنا كان لابد من التفريق بين الإيمان المجمل والمفصل، وكذلك أصل التوحيد وصور التوحيد. ده الأصل السابع عند أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل بتقريره بيتولد منه قاعدة العذر بالجهل اللي هي سقطت عند الخوارج عند إرادة التكفير. ما عندهمش عذر بالجهل، أنت بتقول لا إله إلا الله وغلط خلاص تتحمل. طب ما أعرفش على الفضل، ما أعرفوش مش حاجة، ما أعرفش ما مسلمين. لا لا أصل عندهم لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. نمسك أول شيء الإيمان المجمل. الإيمان المجمل باختصار شو معناه؟ أخونا مثلا واحد كافر دخل عليه قال له أنت مسلم؟ قال له أيوه الحمد لله. وبتفهم في الدين؟ قال له أيوه. المطلب الثاني أدخل الإسلام إزاي؟ كيف أدخل إلى دينكم؟ فأنت تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالها قال لك يعني ايه معنى الكلام ده؟ تبدا بقى تفسره، تقول له ايه كل ده؟ كله له اله اسمه الله. يقول لك ما عارفه ليه؟ خالق الخلق. يقول لك عارف. طيب بعث الى الخلق جميعهم رجلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم النبيين والمرسلين، وجاء بعقيدة وبشريعة إن استقمنا عليها ننجو في الدنيا والآخرة. طب ايه المطلوب مني تجاه هذه الشريعه؟ ان تؤمني بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، موافق، ده اسمه الايمان المجمل. طب ايه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل له سنذكره لك بالكتابه. ودي اول خطوه يبدا بها الاسلام الرفع، الايمان المجمل بكل ما جاء في شريعه الاسلام. يعني كل ما اخبر به ربنا انا مصدقه، سواء عرفته ام لم اعرفه، كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علمته ام لم اعلمه، انا مصدقه. اسمه الايمان الايه؟ المجمل. يقول هو التصديق بكل ما جاء في الكتاب والسنه من اخبار وان لم تعرف. فإذا جاء التفصيل عن هذا الإيمان المجمل يدل كذلك الإيمان بك. ده إيمان مجمل زي بالظبط كده. قلت له يا عم الشيخ كتاب ده؟ اه، ده القرآن بتاعنا. بداية جميل ونهاية. كل هذا القرآن أتانا من عند الله عز وجل عن طريق الأمين الوحي الجبريل. قال له خلاص أنا مصدق بكل ما فيه. مصدق سبب إيمانك المجمل. ففي يوم بيصلي معانا والامام بيقرا قوله تعالى: قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من المقام. قال له القران بتاعك فيه عفريت؟ واخد بالك من هذا؟ هذا وضع عفريت من الجن وهو العاقل ماله. قال لك لا انا مش مصدق الكلام. لا طول بالك بقى، القران اهو. فتحنا له المصحف كده، والمصحف قال لك لا اللفظ ديت ما ينفعش تكون في القران. في هذه الحاله الأصم كفر بالله ولا ينفعه إيمانه المجمل، لأنه ناقض نفسه. كيف تقول أنا أؤمن به إيمانا مجملا بكل ما فيه؟ فلما عرضنا عليك ما فيه أنكرت ولم تؤمن، لتأخذ مني ذلك. يبقى إيمان مجمل. طيب الإيمان المفصل هو أن يفصل لك ما جاء من الأخبار أو ما جاء من الأوامر من عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يوجب عليك تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الناس في الإيمان المفصل. مثال ذلك، أهل السنة مثلا يوجبون على الداعية من العلوم ما لا يوجبونه على غيره من الناس، ويوجبون على المناظر من العلوم ما لا يوجبونه على الداعية، ويجيبون على المفتي من العلوم ما لا يجيبونه على غيره. فالناس عندهم متفاوتون، ولكن في أصل ما ينبغي قط أن ينزل عنه أحد من البشر، ما لا يفعل فعلة إلا بعد الرجوع إلى الشرع. وهذا سيأتينا في الأصل الثاني. يبقى انت راجل مسلم، يعني اسلمت امورك لله، خلاص الشريعه هيمنت على كل مناحي الحياه، فلا ينبغي لك ان تفعل فعل او تقول مقوله الا بعد الرجوع الى الشرع. الشرع امر تامر نهاك ايه؟ تنتهي. يبقى ده اصل يا اخوانا ما ينبغي لاحد قط ان ينزل عنه باي حال من الاحوال. ده بالنسبه للايمان المجمل والايمان المفصل. يبقى ممكن لذلك لو انت تلاحظ في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه في المعاصي، ولما طلبت وفاته قال لأبنائه: إذا أنا مت فافعلوا بي كذا وكذا وكذا وكذا. فلما فعلوا بي وأحرقوه وضربوه في الهواء، أمر ربنا عز وجل الناس، أمر بخص البحر أن يأتي بما فيه والأرض تأتي بما فيه، حتى وقف أمام ربنا عز وجل. فقال له رب سبحانه: لا أنا حملك على هذا. قال: خشيتك يا رب فغفر الله لك. هذا الرجل يجهل، يجهل، هو يؤمن بقدرة المولى عز وجل أن الله على كل شيء قدير، أو أن الله قدير، ولكنه اعتقد وظن انه ان فعل به ما امر لن يقدر الله على جمعه. يبقى عنده هنا هو يؤمن بان الله قدير، واخبرك اللي هو ايه؟ اصل القدره. ولكن إطلاق القدرة ما آمن به. ومن أجل هذا عبره ربنا عز وجل وعطر له. يبقى ممكن تجد الرجل عنده إيمان مجمل، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق هو يعلم ذلك والمصدر خالق، ولكن مثلا شاف بين صوت كبير أو أنا أعلم معقول ربنا خلق ذلك، أو مثلا حدثناه عن العرش بالنصوص أو عن الكرسي، أو حدثناه مثلا عن الأفلاك، فلكن إزاي ربنا خلق كده ذلك؟ ففي هذه الحالة هو أصل العلم عنده اللي هو أصل الإيمان، ولكن بعض صور الإيمان وبعض صور صفات المولى عز وجل يجهلها فيعرض فيها رغم أن الأصل عنده. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن هذا الرجل الذي أمر أن يحرقه أولاده ويفعلون به ويفعلون، يخطئ من يقول أن هذا الرجل شك في إعادته بعد الموت. لا، خطأ بينا، لأن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، ما ينفعش فيه الشك. لو شك لا يصح الإيمان. ولكن لما الرجل قال لئن قدر علي يا ربي، الإيمان عنده علم أنه سيبعث، لا يعذبني عذابا ما عذبه أهل العالم. وشيخ الإسلام رد على من قال لئن قدر من القدير، وهذا الكلام لا يستقيم كما قرر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله عليه. يبقى الشيخ يقول عندي إيمان مجمل وإيمان إيه؟ وإيمان مفصل. الناس بتتفاوت، ومن أجل هذا مع تكفير منابر العلم الشرعي من أصلها ونشر الأمية الدينية في صور شتى، لا بد من الترفق بالناس، ولا بد من سعة الصدر تجاهه. لازم نفهمها. ده دلوقتي لو انت بدون مبالغه، يعني لو اتيت الاحصائيه عن الدروس العلميه التي تلقى في الديار المصريه، وعقدت نسبه بين الدروس وبين عدد السكان، ستفاجئ بما لم تتوقع. وانزل في أي قرية أو في أي مركز، كم من الدروس تلقى بوحدها؟ من الذي يلقي؟ كم الذي يتعلم؟ سيتضح لك الأمر بجهة. يبقى مع تخفيف المنام وقلة نشر العلم، أضف إلى ذلك الطمة السوداء، دعاة على أبواب جهنم، دعاة الفتنة، ما أكثره ما كثره الله. في هذه الحالة لابد أن تخلص بنتيجة ما هي؟ لابد أن نرشق بالقول وتتسع صدورنا لهم، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم ويرجعون إلى الحق. يبقى إيمان مجمل وإيمان مفصل. بعد ذلك أصل التوحيد وصور التوحيد. أصل التوحيد لا يستقيم إسلام العبد إلا إذا ثبت عنده هذا الأصل، والمعني به هو أن يعتقد المكلف أن الله عز وجل هو المستحق لكل أنواع العبادة بلا شك. وإذا اختل هذا الاعتقاد نقض إيمان العبد. نعم، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ده اسم أصل التوحيد. ولا يصح إيمان العبد إلا به وبوجوده، هذا معنى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا أحد في الكون يستحق العبادة إلا المولى عز وجل بحق وبلا شك. طيب، صور التوحيد هي أشكال العبادة التي كلفنا الله عز وجل به. يبقى هو أمرنا بالعبادة، ولكن لما أمرنا بالعبادة كلفنا بأنواع العبادة. مثال ذلك رجل ثبت عنده أصل التوحيد، وإذا به يحلف بغير الله، والحلف بغير الله والحلف بالله صورة من صور التوحيد. فحينما قلت له ذلك قال لا أجهل، فهذا يعجر بجهله لأنه يجهل الحكم. لذلك فرق كبير بين من يقع في أصل التوحيد وبين من يقع في بعض صور التوحيد. الأول ما فيش عذر بالجهل، يعني يقول لك لا ممكن أحد مع الله يستحق العبادة كما يستحقها الله،

قال شيخ الإسلام معنى كلامه ليس بنص أن العبد إذا جهل بعض صفات الله دون بعض، يعني هو عنده إيمان بصفات الله عز وجل بمعناها بدون تكليف ما بيكيفش، ولكن في بعض الصفات جهل أنها لله عز وجل كصفة العلم في الحديث وصفة القدرة في الحديث الذي قبله اللي هو إيه؟ مطلق القدرة، وهنا العلم المطلق يعلم بكل شيء، يذهب بعض الصفات دون بعض فإنه يعذر فيما جهله إن كان يعلم البعض، مهما يعلم مهما يكن الناس يعلم. يقول وأهل السنة والجماعة وإن عذروا بالجهل فهم يقرون بالعقوبة في التقصير في طلب العلم. أيضا كل من ادعى العجز يؤخذ بكلامه وقوله وحسابه على الله إلا أن يظهر ما ينقض قوله، ففي هذه الحالة لا يعذر، والإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن من جهل يعذر بجهله في الأصول والفروع، وهذا أمر قرره الأئمة واستدلوا عليه بأمره. اكتب عنك هذا الشريف ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، ما لم يكن الجهل من سعيه ومن كسبه، من سعيه ومن كسبه. طب اوضحها شوي، خليكم معايا. الله عز وجل يقول في القرآن والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، مظبوط؟ يبقى الأصل فيا وفيك أخرجنا من بطون أمهاتكم، الأصل عندنا الجهل ولا العلم؟ أحسنت. ولكن الله عز وجل أمرنا بإزالة الجهل وجعل لنا من الآليات ما نزيل به الجهل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، كويس؟ طيب يبقى الإنسان اللي يقول الجاهل وعنده إمكانيات يزيل الجهل وما سعى في إزالة الجهل، يبقى الجهل اللي عنده من سعيه ومن كسبه أم بأصل الخلقة؟ عيد تاني صعوبها كويس. ربنا عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا إيه؟ تعرف حاجة لما وزدت من بطون أمك؟ تعرف حاجة؟ أنا زي عزيز ماشي؟ وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، وأمرنا ربنا عز وجل بإزالة الجهل الذي خلقنا به، فمن أعطاه ربنا عز وجل الآليات لإزالة الجهل ولم يزل الجهل، هذا الجهل الذي عنده بسعيه أم بأصل الخلقة؟ بسعيه، يبقى لا يعذر. وضحت؟ معاش أحمد؟ معايا الكلام؟ لا يعذر، قدرته كويس؟ لا، وفهموها جيدا، ودي يمكن نقررها في أصل عظيم وفي محاضرات كاملة، حتى لا يتهمنا أحد بأننا لا نعذر بالجهل، حاشا وكلا. نعذر في الأصول وفي الفروع وفي كل شيء. بس شريطا ان يكون الجهل ده هو الجهل اللي عنده ليس من سعيه ولا من كسبه. مثال ذلك يقابل المعنى للاباء، مسجد اهو، مسجد الرحمه في المكان اللي احنا فيه، والبيوت حواليه، والدروس مقامه لي ولغيري من الاكابر، وجه واحد هنا كده من الحي مثلا وفعل فعله شنيعه، فقلنا له انت ده انت عاوز حرام، واخد بالك؟ قال لك لا مش حرام، معرفش. قال لا ده المسجد جنبك، لا اصل المسافه بعيده 4 متر كتير عليا، واخد بالك انت ازاي؟ والناس اللي بيقولوا بصراحه شكلهم ما بيحبوش وبيقعدوا يزعقوا حاجه في الجامع، ده قصر في طلب العلم، قصر. وده ما بيخلنا يبقى هنا الجهل بسعيه وبايه ومن كسره، يبقى انا يحضر. اما ان بدل الوسع واستفرغ الجهد في الوصول للعلم ولم يصل فهو معذور، ومن بذل الوسع واستفرغ الجهد للوصول للعلم واخطأ في العلم يعذر. يعني هو ايه؟ خلص الجامعه كده وتعين وبقى موظف محترم ومرتبه عالي، وبيروح ساعة في الأسبوع يشرب ويمضي ويبيع واحد بلد. قال خلاص بطل العلم. فماشي كده بقى ايه معهد إعداد الدعاء المقام تبع لوزارة كذا بالمسجد الأحمدي لمدينة طنطا. أنقذ المسجد الله فرح قالوا النصف أحسن صلاة في الدنيا قدام رجل الصلاة اللي ما يجي واخد بالك. فبدأ يتعلم من العلم فأخطر في العلم معذور معذور. وده أنا بت عليه دعاتنا على أبواب الجنة نرجو أن نتفهم هذا ونستوعبه جيدا. وخد بالك تعلمون يا إخواننا عوامل الهدم كثيرة وعوامل البناء والله المستعان. أخشى وأشد ما يؤثر على عوامل البناء اللي هو دعاة على أبواب الجنة من أجره إليها قد أخذ بيه. لكن أنت عارف ما أقوله لو على أبو شوية الإعلام وشوية الشهوات لا والله ما يغلق إن غلق. ولكن المشكلة كلها في دعاة على أبواب الجنة هو هنا مأمن الخطر. ومن أجل هذا نركز غاية التركيز في تقصيد العلوم الشرعية. وأنا أأمل يا أخواننا الله يبارك فيكم أأمل وكل أمل في الله ثم شفع كل واحد فينا في مكانه وخبرنا على في مكانه وأخونا في مكانه وولد في مكانه كل واحد في مكانه. حاول قدر الاستطاعة حتى لو تجلس مع رجل واحد فقط بس تلقى عليه شيئا من العلم وتتودد إليه. نريد أن ننشر العلم الصحيح. أهل البدع ينشرون كل علومه. المذاهب الهدمة تنشر جهمية والمعتزلة والأشعرة ينشر على قدر الوسائل. فلا بد أن نقل لهذا. واعلموا أن من الشرف لكم ولي أن يستخدمنا الله في طاعته. أي والله الشرف لا يعادله شرف ولا يعادله شيء إلا في جنة الشرف. يقول والإجماع من عقدهم بين أهل السنة أن من جهل يرضى بجهله في الأصول والفروع. وهذا الأمر قرره الأئمة واستدلوا عليه بأمرين. الأول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا. الثاني قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ قاعدة تقول البلاغ والنظار مناط أحكام الآخرة والتكليف في الدنيا. الله عز وجل أعلى وأعلى. نبدأ إن شاء الله في اللقاء. نعم القادم شعبه معلش الشف كنت عندك نسخة؟ ما شاء الله جزاك الله خيرا.